العبد إذا قام بالنصيحة للخلق فإنه إما أن يراعي حظ نفسه وإما أن يهمل حظ نفسه، إما أن يراعي حظ نفسه وإما أن يهمل حظها. فقد يلتفت إلى نفسه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، قد يلتفت إلى حظ نفسه، فإنه قد يؤذى وقد يطرد وقد يعاد وقد يذكر بشيء وغير ذلك، قد تحصل له أمور في جانب دعوته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقد ينظر إلى حظ نفسه. ومن الخلق من يهمل حظ نفسه فلا يلتفت إلى حظ النفس، وهذا الذي أراد أن يشير إليه بقوله: ولا يتم الواجب الأول إلا بعزم نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. فينظر إلى ماذا؟ إلى النصيحة والإحسان ويهمل حظ النفس. ولذلك إذا تكلم بالحق الذي يدين الله سبحانه وتعالى به ولو علم أنه سيؤذى في ذلك، ولا بد أن يؤذى في جنب الله عز وجل، ولا بد أن يؤذى في سبيل الله سبحانه، هذا لا بد منه. ولا يمكن للعبد أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى في الخلق إلا وأن يحصل له من الإيذاء في النفس، ولا بد من ذلك. وتأمل في حال الرسل عليه الصلاة والسلام كيف أوذوا في الله سبحانه وتعالى، وتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم يطرد من مكة ويؤذى ويطوف خلفه الصبيان والمجانين، بل ويقولون عنه صلوات الله وسلامه عليه مجنون، ويطوف خلفه العبيد ويرمونه بالحجارة صلوات الله وسلامه عليه، وشوف ما قدمه وما صده ذلك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن دعوته التي دعا إليها وإلى دين الله سبحانه وتعالى، ما صده ذلك ولا رده ذلك، بل لا زال عليه الصلاة والسلام على ذلك عملا بقوله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى وهو على ذلك حتى على فراش الموت صلوات الله وسلامه عليه. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا في فراش موته عليه الصلاة والسلام في مرض الموت، وفي مرض الموت يقول: الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، وفي مرض موته قام بحق الله سبحانه وتعالى خير قيام وحق قيام صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الصالحون، فلا بد من الأذية في جنب الله عز وجل، ولا تنتظر أن يفرش لك هذا الطريق بالورود، ما يمكن الطريق هذا لا يفرش لك بالورود، لا بد أن تؤذى، لا بد أن يحصل لك شيء من الأذية في النفس أو الأذية في السمع، هذا لا بد منه لأن هذا هو طريق الصالح. لكن يكون الإنسان صاحب حكمة في دعوته، ولا ينطلق في دعوته بجهالة، ولا ينطلق في دعوته دون روية ونظر وبعد نظر والنظر إلى مآلات الأمور، بل ينظر إلى في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى بحكمة وروية، ويتأمل في الطريق الذي يسير عليه، هذا لابد منه. وأما الثاني قال: ولا يتم له أداء الواجب الثاني الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، قال: ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين، فلا يجعل بينه وبين الله عز وجل أحد، فلا أحد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية، فيفعل ما يفعله لله سبحانه وتعالى، ويقصد وجه الله عز وجل ويقصد ما أمر الله سبحانه وتعالى به ولا أعد، هذا الذي يقصد، فلا يجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى وسائط، هذا من جهة، ولا يقصد بما يفعله غير وجه الله عز وجل، بل لا يقصد إلا الله تبارك وتعالى. فإذا قام بالحق الأول ثم له الواجب الأول وهو في عزل نفسه من الوسط بينه وبين الخلق، وقام في الواجب الثاني بعزل الخلق بينه وبين الله سبحانه وتعالى، تمت له عبوديته لله عز وجل. ولذلك يقول: فينبغي التفقه لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علما وعملا.